حصريا على موقع djkimo.com. لو شفتها جاية لك ماشية هتقول بالطبطب على الأرض، ازاي خطوة بخفة ورقة تهز القلب بطول وبعض. لو شفتها جاية لك ماشية هتقول بالطبطب على الأرض، ازاي خطوة بخفة ورقة تهز القلب بطول وبعض. ازاي صوت بالعافية انا سامعه ينهي ويأمر كيف ما بدا، ازاي عقلي بيحلف يمشي ولا ايه عادي لف وجاله. ازاي صوت بالعافية انا سامعه ينهي ويأمر كيف ما بدا، ازاي عقلي بيحلف يمشي ولا ايه عادي لف وجاله. ازاي لما بتلبس بامبي تضحك بس وتقعد جنبي، كل مشاكلي معاها بتقلب تضيف ثانية ويصبح زمن. ازاي لما بتلبس بامبي تضحك بس وتقعد جنب، كل مشاكلي معاها بتقلب تضيف ثانية ويصبح زمبي. ازاي يبقى في كل سيناريو محجوز ليها كل النهايات، ازاي تبقى الورقة البيضاء زحمة ومليانة احتمالات، ازاي يبقى في كل سيناريو محجوز ليها كل النهايات. ازاي من كم ذكرى معاه ريحة برفان على رسمات، كعبها عالي وسط كعوب وردها دايما ده المكتوب. ازاي من كام ذكرى معايا ريحة برفان على رسماي، كعبها عالي وسط كعوب ده المكتوب. ازاي لما بتلبس بامبي تضحك بس وتقعد جنبي، كل ما شكلي معاها بتقلب تضيف ثانية ويصبح زمبي. ازاي لما بتلبس بامبي تضحك بس وتقعد جنبي، كل ما شكلي معاها بتقلب تضيف ثانية ويصبح زمبي. ازاي لما بتلبس بامبي كل ما شكلي معاها بتقلب. حصرياً على موقع djkimo.com.